مثل يكون معهم بضائع يبيعونها أسواقهم، يعني أهل البيع وشراء، أشياء يبيعونها ليسوا منهم، لا لم يخرجوا معهم ولا عندهم النية الخبيثة التي عند أولئك ذلك الجيش، وإنما قابلوهم في الطريق معهم مثلا بضائع، معهم سلع أشياء، وأخذوا يبيعون أو يشترون ويتبايعون معهم. أو شخص في ذاك الوقت كان عابر السبيل فالتقى بهم في ذلك المكان، فلما خسف بهم سيكون هذا شاملا له، يخسف بأولهم وآخرهم، يعني كل من كان في ذاك المكان سيصيبه هذا الخسف. فاستشكلت عائشة ذلك، يعني أن الخسف عقوبة، وهؤلاء ما ليسوا مشاركين فيما خسف بأولئك لأجله، أسواقهم ليسوا مشاركين، ما عندهم الشر الذي عند أولئك ولا عندهم النية الخبيثة التي عند أولئك. فاستشكلت عائشة رضي الله عنها فسألت هذا السؤال، قالت كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ أسواقهم يعني أهل السوق، البيع والشراء، ما لهم غرض آخر إلا يبيعون ويشترون. ومن ليس منهم هذا أمر آخر، من ليس منهم يعني عابر سبيل في الطريق لقيهم، ما عنده ما عنده أولئك من الشر ولا أيضا في قلبه من النوايا الخبيثة، ما عنده أولئك وإنما عابر سبيل، كيف يخسب به معهم تسأل؟ قال يخسب بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، وهذا الشاهد من الحديث، ثم يبعثون على نياتهم. أولئك يبعثون على نياتهم أهل الجيش، النية الخبيثة، النية الخبيثة، نية الشر، نية هدم البيت، هدم الكعبة، نية المعاداة لدين الله عز وجل، يبعثون على ذلك. وهؤلاء يبعثون على نياتهم، على ما كانوا عليه من خير أو شر. فهذا شاهد لما تقدم، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. وعرفنا أن الجملة الأولى في الحديث إنما الأعمال بالنيات، يعني بالمقاصد، العبرة بالمقاصد العامل، وقوله وإنما لكل امرئ ما نوى هذا الأثر. فالأثر يكون على ما قام في القلب من نية، الأثر يكون على ما قام في القلب من نية، الأثر الذي هو الثواب والعقاب يكون على ما قام في القلب من نية. وهذا فيه عظم شأن النية وأهمية إصلاحها والعناية بها، لأن الأعمال إنما هي معتبرة بالنيات والمقاصد. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث التحذير من مصاحبة أهل الظلم ومجالستهم، وأن العقوبة تلزمه معهم، وأنه يعامل عند الحساب بقصده من الخير والشر. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على نياتهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الحديث التحذير من مصاحبة أهل الظلم ومجالستهم، لأن مجالسة أهل الظلم، مصاحبة أهل الظلم شؤم على الإنسان ومضرة عليه، وإذا حلت بهم عقوبة معجلة تناولته معهم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالعقوبة إذا نزلت تشمل من كان معهم أو مجالسا لهم أو مصاحبا لهم، حتى وإن لم يكن على شاكلتهم أو على درجتهم في الظلم. قد يكون معهم مبتدئا ما تأصلت فيه الشرور التي عندهم. فيقول رحمه الله: التحذير من مصاحبة أهل الظلم ومجالستهم، لأن مجالستهم شؤم على الإنسان ومضرة. إذا من فوائد الحديث أن المسلم مطلوب منه أن يتفقه في من يجالس، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. الجملة الأولى: المرء على دين خليله، أي أن الصاحب ساحب ومؤثر في صاحبه ولا بد. والثانية: أمر بالتفقه في الصاحب قبل صحبته، فلينظر أي يتفقه ويتفرس، فلينظر أحدكم من يخالل. ولهذا قال بعض السلف من الصحابة: إن من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه. هذه مسألة الممشى، الصاحب تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى فقه. هذا الحديث من الشواهد، من الشواهد على ذلك. قال: التحذير من مصاحبة أهل الظلم ومجالستهم، وأن العقوبة تلزمه معهم أي تصيبه، وأنه يعامل عند الحساب بقصده من الخير والشر. لماذا؟ لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم، فيعاقب أو يثاب يوم القيامة على قصده. لكن العقوبة في الدنيا تشمله ما دام معهم ومصاحبا لهم، فالعقوبة تشمله. قال: وفي حديث ابن عمر مرفوعا: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على نياتهم. ما معنى من كان فيهم؟ أي من ليس منهم، من ليس منهم، من ليس على شاكلتهم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: هذا للنووي، ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. قال النووي رحمه الله: لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام، لأنها صارت دار إسلام. فقوله لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة بعد فتحها، هذا هو المراد. لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة بعد فتحها، لأن بفتحها صارت دار إسلام. والهجرة تكون من ماذا؟ من دار كفر إلى دار إسلام. فمكة صارت دار إسلام بعد فتحها وتخليصها من المشركين وعملهم وشركهم وأصنامهم وأوثانهم وباطلهم وضلالهم، خلصت من ذلك. فبعد فتحها لا هجرة منها، لا هجرة منها. فإذا قوله لا هجرة بعد الفتح ليس المراد لا هجرة مطلقا، وإنما المراد لا هجرة من مكة إلى لا هجرة من مكة لأن أصبحت دار إسلام، هذا هو المراد بالحديث. قال: معناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام، أما الهجرة باقية، أما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام فرارا من المرء بدينه، هذه باقية، باقية، ولا سيما إذا كان يفتن في دينه هو وأهله وولده، لا يجوز له أن يبقى هكذا يضيع، أو يضيع أولاده أو يضيع أهله. فهذا من الإثم العظيم، من الإثم العظيم. فالهجرة باقية، قال لا هجرة بعد الفتح من مكة، ولكن جهاد ونية، هذا باقي لهم، ولكن جهاد ونية، جهاد إذا تهيأ وتيسرت أسبابه. ومن ذلك قوله وإذا استنفرتم، هذا من التفسير لقوله ولكن جهاد، وإذا استنفرتم فانفروا، أي استنفركم الإمام فانفروا، لأن قوله فانفروا هذا يدل على الوجوب، لأنه إذا استنفر الإمام يكون الجهاد حينئذ متعين. قال فانفروا، لأن الجهاد منه نفل ومنه فرض متعين، من صور كونه متعينا عندما يستنفر الإمام أو يعين أشخاصا. قال وإذا استنفرتم فانفروا. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال الخطابي وغيره: كانت الهجرة فرضا في أول الإسلام على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع، فلما فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، فسقط فرض الهجرة إلى المدينة، وبقي فرض الجهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو. وقال الماوردي: إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها لما يترجى من دخول غيره في الإسلام. قال الحافظ: كانت الحكمة في وجوب الهجرة على من أسلم ليسلم من أذى الكفار، فإنهم كانوا يعذبون من أسلم إلى أن يرجع عن دينه. هذه النقول كلها حول معنى الحديث، وكما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن الحكمة في وجوب الهجرة على من أسلم ممن كانوا في مكة ليسلموا من أذى الكفار، ليسلموا من أذى الكفار، وليتمكنوا من إظهار دينهم وعبادة ربهم سبحانه وتعالى دون أن يحصل لهم تضييق أو أذى. قال فإنهم كانوا يعذبون من أسلم إلى أن يرجع عن دينه، يعذبون من أسلم إلى أن يرجع عن دينه. وقول الماوردي إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فالإقامة فيه أفضل، يقول فالإقامة فيه أفضل من الرحلة منها لما يترجى من دخول غيره في الإسلام. هنا يعني ينبغي أن ينظر إلى مسألة مهمة في الباب، وهي أن ثمة رأس مال وثمة أرباح. الأرباح هداية الناس على يديه، هذه أرباح، هداية الناس على يديه، الأمر الذي يرجى، قال لما يترجى من دخول غيره في الإسلام، هذا ربح. لكن فيه رأس مال، رأس المال حفظ دينه وحفظ دين أهله وحفظ دين ولده، هذا رأس مال مقدم، لا يخاطر برأس ماله ليحصل ماذا؟ ليحصل أرباحا. فربما بعضهم من هذا الباب يبقى مثلا يقول لأدعو إلى الله، ثم من تحت أولاده يضيعون ويذهب دينهم، وهذا حصل كثيرا. فيجب أن ينظر إلى هذه المسألة، ثمة رأس مال وثمة ربح، ولا يضيع رأس المال في سبيل ماذا؟ تحصيل الأرباح. إذا تيسر تحصيل الأرباح مع المحافظة على رأس المال فلا بأس. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شاركوكم في الأجر، رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. ثم أورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة أبهمت لكن جاءت مفسرة في حديث أنس الذي بعده أو في رواية أنس للحديث، وأن الغزوة هي غزوة تبوك، غزوة تبوك. وغزوة تبوك لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج تخلف عن الخروج ذو الأعذار الذين عناهم الله سبحانه وتعالى بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء ذو الأعذار، ومن ذو الأعذار من وصفهم أهل العلم بالسير في كتب السير البكاؤون، يعني تولوا عيونهم تفيض من الدمع، عنده رغبة وعنده همة وحرص لكن ما يجد ما يحمل، هو في نفسه. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر قال لا أجد ما أحملكم عليه. فهؤلاء معذورون وقلوبهم ماذا؟ فيها الرغبة، فيها النية، فيها الحرص، لكن حبسهم العذر، منعهم العذر. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يجدون ما يحملهم، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم فاعتذر قال لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وعينهم تفيض من الدمع. منهم كما ذكر ابن إسحاق قال لهم البكاؤون، يعني لقبوا في كتب الأخبار والسير البكاؤون. منهم رجل يقال له علبة ابن زيد، لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أجد ما أحملك عليه رجع وهو يبكي متألما، ثم دعا الله قال كلاما معناه يا رب تعلم إرادتي وتعلم رغبتي في الخروج مع نبيك، لكن لا أجد ما أحمل نفسي عليه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجد ما يحملني عليه، فإني أتصدق. يقول ما عنده مال هو حتى يتصدق، قال إني أتصدق على كل من ظلمني، أتصدق بمعنى كلامه بالعفو على كل من ظلمني أتصدق بها، ما عنده حتى مال يريد أن يشارك ما عنده شيء، ففكر بأن يتصدق على من ظلمه. فجاء في بعض الروايات فيما يروى في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله قبل صدقته، أن الله قبل صدقته. فهؤلاء معذورون، عندهم رغبة ونية صادقة في المشاركة، لكن ما هناك قدرة، ليس عندهم ما يحملون أنفسهم عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتذر منهم. فهؤلاء ماذا قال عنهم عليه الصلاة والسلام؟ إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. بماذا؟ بقلوبهم ونياتهم الصادقة. إلا كانوا معكم حبسهم المرض، هذا نوع من المعذورين، حبسهم المرض، مثل ما في الآية ليس على الضعفاء ولا على المرضى. قال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر، أي أنهم شركاء معكم في الأجر. بماذا؟ بالنية الصادقة. قام في قلوبهم نية صادقة. هذه مسألة مهمة جدا، إصلاح النية لها أثر حتى وإن لم يعمل الإنسان، حتى وإن لم يعمل. النية الصادقة، العزم الأكيد في القلب، هذا له أثر. انظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الترمذي، قال: إنما الدنيا لأربع: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله في ماله، يؤدي حق الله فيه، ويتصدق فيه على يصل به رحمه، ويتصدق به على الفقير. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فقال: لو كان عندي من المال مثل فلان لا فعلت مثله. قال: ذلك صادقا مع الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم في الأجر سواء، هم في الأجر سواء. ولهذا بعض الفقراء يأتي يوم القيامة ويجد في صحيفة أعماله بناء مساجد، وما بنى مسجد، فقير ما عنده، ويجد في صحيفة أعماله طباعة كتب، ويجد في صحيفة أعماله بناء بيوت للأرامل، يجد أشياء في صحيفة أعماله وما فعل، لكن قام في قلبه نية علمها الله من قلبه صادقة أن المال لو وجد عنده لفعل مثل فلان، فأثابه الله بنيته الصادقة. قال: هم في الأجر سواء، هم في الأجر سواء. وهؤلاء قال: إلا شركوكم في الأجر، أولئك ذهبوا إلى تبوك في الحر الشديد، وهؤلاء في المدينة جلوس، لكن حبسهم العذر، هم شركاء لأولئك، لأنهم ما سلكوا، ما قطعوا، ما ساروا مسيرا ولا قطعوا واديا إلا كانوا معهم، معهم بقلوبهم، بعزومهم، بنياتهم، برغبتهم، حبسهم المرض. في رواية أنس قال: إن أقواما خلفنا بالمدينة، قال عليه الصلاة والسلام: إن أقواما خلفنا بالمدينة، قال ذلك في رجوعه من غزوة تبوك، ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا، إلا وهم معنا، مثل ما تقدم، معهم بقلوبهم، بنياتهم، بإراداتهم، برغبتهم، حبسهم العذر، لم يمنعهم إلا العذر الذي ما استطاعوا بسببه أن يكونوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أن من صحت نيته وعزم على فعل عمل صالح وتركه لعذر أن له مثل أجر فاعله. قال رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أن من صحت نيته وعزم على فعل عمل صالح وتركه لعذر أن له مثل أجر فاعله، أن له مثل أجر فاعله، عزم على الفعل فعل صالح لكن تركه لعذر، يعني حال بينه وبين عذر، بين الأمر عذر. مثلا اتفق مجموعة على السفر للعمرة، ولما جاء موعد السفر ومستعد تجهز ليسافر معهم أو للحج أيضا، ولما جاء موعد السفر مرض أو حصلت له مشكلة حالت بينه وبين السفر، وذهب رفقته واعتمروا، هو أيضا يكتب له الأجر لأن حبسه العذر. مثله أيضا الشخص الذي مواظب على عبادة، قيام ليل وصيام، ثم في آخر عمره مرض. بعض الناس يمرض ويستمر فيه المرض ويبقى على فراش المرض، لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل شيء، المرض أعاقه، حتى بعضهم يدخل في غيبوبة، يجلس في الغيبوبة بعضهم 20 سنة. وإذا مر به الزائر من الشباب الأقوياء الأصحاء يرحمه ويعطف عليه، وما درى أنه أولى أن يعطف على نفسه وأن يرحم نفسه، لأن هذا الآن الممدد على فراشه مريضا 20 سنة أو 15 سنة على فراشه ويرحمه، يكتب له قيام ليل، يكتب له صيام، يكتب له قراءة أجزاء من القرآن وأنا فراشه، وهذا الشاب القوي الذي يرحمه ما يكتب له شيء لأنه ما يعمل وهذا يكتب له وهو لا يعمل يكتب له أجر العامل. وهذا الشاب الذي يقف عنده عاطفا عليه راحما له لا يكتب له شيء لأنه لا يعمل ما عنده أعمال مثل ذاك الرجل. فالحاصل أن هذه الأحاديث أحاديث عظيمة جدا في فضل النية وعظم شأنها، وأن المرء ينبغي أن يعنى عناية عظيمة بإصلاح نيته وإحضار النية مثل ما قال النووي في الترجمة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. هذا الحديث حديث معن رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده، كلهم صحابة صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. كان أبو معن أخرج دنانير صدقة فوضعها عند رجل في المسجد، من أجل ماذا؟ يضعها في أيدي المحتاجين، في أيدي الفقراء. فأخرجها وضعها في يد رجل في المسجد من أجل أن يتصدق بها، على من؟ الفقراء، على من هو محتاج. فجئت فأخذتها، أخذها بصفته ماذا؟ فقير، وهذا مال للفقراء، وهذا الذي في المسجد خول له صاحب المال أن يعطيه من؟ أن يعطيه الفقراء. فجاءه هذا الابن فقيرا محتاجا وأخذ المال، لحاجته لكونه فقيرا، وهذا مال مخصص للفقراء. فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت، ما قصدتك أنت بهذا المال. وهو يرى أعني معا أن هذا المال أخذه من وجه صحيح، أن هذا المال الذي في المسجد مخصص لمن؟ للفقراء، ووكل إلى ذلك الرجل أن يعطيه الفقراء، وهذا فقير محتاج وأخذ المال، بصفته فقير. قال: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما اختلفنا هو يقول ليس لك المال وأنا أقول أنا أخذته بحق لأني محتاج، وهذا المال جعل عند ذلك الرجل ليعطيه المحتاج، وأنا محتاج وأخذته. ووالده يقول: لا، أنا ما قصدتك أنت، والله ما إياك أردت، يقول والده. قال: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، نويت أن المال للفقير لك نيتك، ولك ما أخذت يا معن. حسم بينهم أن ذاك على نيته وهذا له ما أخذ. قال: لك ما أخذت، لأنه أخذه بماذا؟ بحق، بصفة فقير ومحتاج وأعطاه إياه. قال: لك ما أخذت يا معن، وقال: لك ما نويت يا يزيد. يزيد نوى المال للفقراء المحتاجين، لم يقصد به أبناءه، لو كان يريد أبناءه أعطاه أبناءه من أول أمر، لكن أراد فقراء آخرين، ما قصد دخول أو إعطاء أبناءه منه، لو كان يريد إعطاء أبناءه من أعطاهم إياه من أول الأمر، لكن أراد به الإحسان إلى الفقراء، فله ما نوى، قال: ولك ما أخذت يا معن. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أن من نوى الصدقة على محتاج حصل له ثوابها ولو كان الآخذ ممن تلزمه نفقته، أو غير أهل لها كما في قصة الذي تصدق على ثلاثة. هذا تقرير متين فيما استفاد من الحديث. يقول دليل في هذا الحديث دليل على أن من نوى الصدقة على محتاج حصل له ثوابها ولو كان الآخر ممن تلزمه نفقته مثل هذا الآن معا أخذ الصدقة ووالده تلزمه نفقته فكتبت صدقة لوالده وهذا من غير الزكاة المفروضة. هذا المال من غير الزكاة المفروضة لأن الزكاة المفروضة لا تكون لا للأصول ولا للفروع, لا تكون لمن تلزمه نفقتهم. قال ولو كان الآخذ ممن تلزمه نفقته, هذه واحدة دل عليها ماذا؟ هذا الحديث حديث معن. الثانية قال أو غير أهل لها, أعطى الصدقة أراد بها أن تكون لأهل لكن وقعت في غير يد, وكانوا قديما ربما يخرج واحد منهم بالصدقة ليلا ما يريد أن يعرف أحد حتى الذي يتصدق عليه يعني من إخفائهم للصدقة. حتى إنه يذكر في بعض كتب السير أن بعض الفقراء ما عرفوا الذي كان يتعاهدهم بالصدقة إلا بموته لما مات وجدوا أن الذي كان يأتيهم بين وقت آخر انقطع, فعرفوا أنه من فلان, ما عرفوا ذلك إلا بموته. فهذا كان معهود الصدقة ليلا من أجل إخفاء الصدقة حتى لا يعلم حتى المتصدق عليه, الفقير لا يعلم, يأتي ليلا ويضع أرزاقا عند باب الفقير ويطرق بابه ويمشي في ظلمة الليل ما أحد يدري به إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا رجل يعني جاء خبره الذي قال هنا كما في قصة الذي تصدق على ثلاثة, هذا رجل جاء خبره في الصحيح في من كان قبلنا, قال لا أتصدقن بصدقة, فخرج من أجل أن يتصدق ويضعها في يد محتاج, فوضعها في يد سارق وما يعلم أن الذي وضعها في يده سارق, فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق, شيء عجيب, تصدق الليلة على سارق. فقال لا أتصدقن بصدقة, هذه الثانية, قال لا أتصدقن بصدقة, فخرج ووضعها في يد زانية. قال الناس أصبحوا تعجبوا, قالوا تصدق الليلة على زانية وهو لا يعلم أنه وضعها أصلا حينما وضعها أنها في يد سارق ولا أن وضعها في يد زانية. قال لا تصدق أن الليلة بصدقة, وخرج وضعها في يد غني, هو في كل مرة يخرج يريد أن يضعها في يد من؟ فقير محتاج, فوضعها في يد غني. فأصبح الناس يتحدثون الليلة تصدق على غني, يعني فين هذه الصدقة؟ ذهبت سارق وزانية وغني, ما ذهبت إلى المحتاجين. يقولون ذلك متعجبين وماذا؟ مستنكرين. فأتي في المنام كما في رواية الحديث في المسند, أتي في المنام أن الله تقبل منك صدقتك, وجاء في الحديث لعل السارق أن يستعف بهذا المال عن السرقة, ولعل الزانية تستعف بهذا المال عن الزنا, ولعل الغني يعتبر, يعني عندما يؤتى ويوضع في يده ماله غني ويأخذه يؤثر فيه فيصبح ينفق ويتصدق ويؤثر في هذا الأمر, فقبلت منه صدقة. هذه قصة الثلاثة التي يشير إليها رحمه الله تعالى.